من أهواه يا حبيبي عين ما تحكي من أهواه يا حبيبي عين ما تحكي ولولا جيرة الوادي ولولا لما رحنا ولا جينا دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا أدرى بحق الآل والعشرة بحق الآل والعشرة تشفع فينا وحنينا بمن أهواه يا حادي بمن أهواه يا حادي ولولا جيرة الوادي فما رحنا ولا جينا سرينا والركب سائر بطيبة والشجيعة شملنا ريحها العاطر شملنا ريحها العاطر بروضة جنة وجنينا بمن أهواه يا حادي بمن أهواه يا حادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا يا رسول الله ذلك في القيام المستديم يا رسول

الظلام عليك صلاة ربك وسلام والسلام عليك صلاة ربك وسلام. مليك كل من الجلال.